بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة الرابعة. وصلت الشريف الديار كان رزق ما جاش من الصيد، جميلة ولها لون خيل، قلبها غير رب ومقاصد، حليلة زعيم الهلاين، قلعت هدومها القدام ولبس الثياب النظيفة، زوجها غندور مقدام ورخت الدلال الشريفة، طلقت المسك والراح، خضر طلقت المسك والراح، وجرت الكحل في العيون، انشرح صدرها والزعل راح، يا آل الطريق انجذوني، لها نهدع الصدر برزين، لها نهدع الصدر برزين، رمان رمع الزرايب موزون اجمال ويمين، في الظرف تجري العجيب، شويه رزق اتمن الصيد، وجدها اخر جمالي على وجه الكريم قاصد، فتحت له قلبها جمالي، عندما دخل على الباب بالحضن خذت الهلالي، وقالت له يا أعز الأحباب، اسأل مولى الموالي، تزعلش يا نور عني، تزعلش يا نور عني، الكلنا شي قاعد ده وعد عليك وعلي، والفخر والعز قاعد، قلب البطل نحوها مال، قلب البطل نحوها مال، كل عقد ليها حلال، خدها على الفرش ومال، من السيدة طلب حلال، نال وصالها في الراح، نال وصلها منه في الراح، حرة لما غطاها أو طالق المسك والراح، توسلت بالبدر طه، قامت اغتسلت وصلت على الزين، اغتسلت وصلت على الزين، الحرة كالقمر ضياها، مضت بعد ذلك بشهرين، عادت النسمة جاياها، مضت بعد ذلك بشهرين، اللي تبلى مثل ماشي تالت شهر الحامل شهرين، عادت النسمة جت لهاشي، الرابع توسلت بالنبع جوب، الرابع توسلت بالنبع جوب، حرة وتدري المعاني، قالت صبر على المكتوب، بعد العمى شاف تاني، خامس عداد بالراح، والساتت مضى وراها، وعد العز والراح، ورفعت علمها وراها، لما حست النجع كله بحمل خضر الشريفة، كل من هو فرح في محله، حرة وجميلة ونظيفة، تمت التسع شهر عددا، تمت التسع شهر عددا، وضعت غلام الأصيل، سبحان من صور الرحمن، ولد نسل صاحب الوسيلة جابت غلام اسمر اللون هنتها امرد وجايب فرحت لها جمعة الكون حاضر عرب ويا غايب بلغ الخبر للعبد ناجا بلغ الخبر للعبد نجاح لله الكريم بسط ايده قال الدور مع الكل نجاح راح ودى البشارة للسيده دخل العبيد على الجمع يدوس ليالي الهنا تلف تيجي من على راس البطل خطف الطربوش وقال له هات البشارة يا سيدي وقف رزق على القدمين وقف رزق على القدمين كان العقل منه هجينا قال انا عربي اصلي قديمين بشارة الغلام تمانين هجين تمانين جمل من مال الخاص تمانين جمل من مال الخاص دي لعبدي بشارة كله حدايا ذهب خاص عطى الرجال الأمارة بدعي العبد مبسوط منه طلع العبد مبسوط منه حاجة عجب من عجايب قال سيدي يسلم يا منه من الفرحة راح يسقي الركايب أقبل على الصبل الخيل أقبل العبد الصبل الخيل اصطبل الخيل راحت الليالي الكحيلة بيبص وهو داخل لقي فرس رزق وضعت كحيلة عوض تاني يجري عالديوان ليالي الهنا تلف وتجي يا عرب يا سيد العربان كمان بشارة يا سيدي اعلم الدنيا معاك جد اعلم الدنيا معاك جد كلام جد لم فينا كورة الخيل وضعت نسايات والنساء وضعت ذكورة قال ابن نايل وبشرة الكحيلة عشر جمال يبقوا 90 جمل من مالي لنجاح والقلب الإهمال فرحا لربي عطابي فرح وذبح الفتى والمات يا فرح البطل وذبح الولماء كفاها الاربع قبايل عزم البلد واللمومات زغبه ودردوها لي كفا جميع اللي موجود ما فيش صغير ولا كبير المكان في الجمع موجود وبذل عليه جهد الأمير وهن مات القوم كله مبارك منعت الوارث اتعمل عملي في محله فرحت له العرب في المجالس العادة يوم السبوع يوم الاسبوع يسموا الغلام يجيبوه في جمع الهلايل وتحضر كبارهم وتبدي كلام اولاد جعفر ونيل جابوا الاول ابن سرحان في الجمع وسط الرجال وابوه موجود فرحان فرحت له يمين وشمال كشف وجه ابنه بيده سرحان كشف وجه ابنه بيده عند التسمي بحاله عالي نسب ابوه جده كل العرب فارح حاله لقي وجهه جميل وحسن لقي وجهه جميل وحسن لقي وجهه جميل وحسن حلو كما كرم طالع قال له يا ابني سميتك حسن وان عشت ترس المطارع مسك له رزق الفين دينار عطاهم لابن الذريذي وكل الرجال الموجودين جار عطوله تحية الذريذي روح الغلام فرحان وسمح حسن يا حبايب وقف رزق بين العربان من الفرحة غنى يجاوب افرحوا لي يا أهل بلدي افرحوا لي يا أهل بلدي أنا عطاني حي قادر توري أنا جاح آتي بولدي أسميه الجمع حضر طلع نجاح يجري على البيت عبد وعروض نظيفة تغني وراه الحرمة والبيت هات الولد يا شريف هات الولد عشان يسموه في عيونه زين الوبوط موجود في الجمع أبو وعمامه يدو نقط قالت الشريفة ما لازماش ياخدوا الغلام من يدانا ليه من هنا ما يسماش السبر ده ما فيش حدانا قالوا له الصبايا اللي قاعدين اديه الولد يا شريف ده عندنا شمال ويمين حرة وعروضك نظيفة ده عندنا حجر محطوط يسموا الغلام في المجالس يا أميرة ده تامي مشروط ده أمر عن نجاح خالص غصب عنها خدوا نجاح بيده وراح في جمع الهلايل شوف بس لمرض مولاه موجود جلى الغلام قدام سرحان ابن رزق دلو قدام سرحان وجد اللون اسمر زبيب يبقي قلبه على طول فرحان قال صلاة النبي يا حبيب افرح يا رزق الرب عطاك توك ما تسود القبايل لا مثلك ده ولا ذا يا غندور نجع الهلي مسك له الملك 4000 فماله 4000 لابن رزق عالصواني العز والفرح وخلف للواد زايد معاني العبد مسكوا ودار بيه عالعرب اللي قاعدين كل من هو مد اياديه بنصيبه يا سامعيني دلاه قدام غانم ابن ماجد ابن حمير غانم كشف لسامه وطير النايف وجهه حمير كان القاضي فايد موجود امامه كشف لسامه بصوا على اللون او قالوا عشنا ورأينا العجيب سبحان الكريم عمر الكون ولكن دينا درى من الغرائب الاتنين مالوا على بعض الاتنين مالوا على بعض القاضي جنبيه غانم قريب ما كانش على بعد قال له شوف زينت الهوانم جايب الولد عبد على طول جايب الغلام عبد على طول يا سلام خربوا القبائل يا صاحب النظر بصوا وطل لا لون خضرة ولا ولد نايل غانم قال له ما تلومش علي غانم قال له ما تلومش علي ما قعدتها بغير عيال طالت اصله الرازق قاعد حي اظنها انها خضرة مالت قال القاضي سبحان علام الغيوب دي حاجات فوق النهاية يبقى ظهر رزق راجع مقلوب يا سلام يا فعل الصبايا في جنبهم عزقل خذ البال عزقل ده اخو رزق ابن نايم في جنبهم عزقل خذ البال في جنبهم عزقل خذ البال وقال يا عرب خبروني قالوا له شوف لون العيال قال ان بكيت وعدت لأمي عزقل ابن نايل قريب خذ البال لسان الفتى تجل لك بيقول الحاصل يا رجال عالمصلحة لازم تقولوا لي قالوا له تعال نخبره في الحق اوعى تقوي تعجب على مرات اخوه اللي جابها تلف التقوي بص لقى الولد اسمر اللون بص لقى الولد اسمر اللون قال والدي يوم ما يعيش يوماني عقله ذهب مثل مجنون على الغلام جر اليمن هيقطع الطفل بيده راح يقطع الطفل بيده رزق الامير خد لباله شافه هيضيع ضماه وقف الفتى رزقه جاله قال له يا اخي كل البلاوي ولدي كل البلاوي ولدي كل من هو يحفظ كماله اذا كان عب فيك ولدي قل لي وانا اقطع لسانه ليه يا اخي تأذي ضناي انا فرحت ربي عطاني امانه تقصد ايه وياي عقلي ذهب من ميزاني قال له عزقل فين يا مجنون ولا لك قال له فين يا مجنون ولدك عيش نورة أين العجائب ده انت جبت زفرة لبلدك عنك بدت ابن الجلايب جميلة وشايفها بعنك جميلة وشايفها بعينك جميلة وشايفها بعينك جسم ضرب الفراشي يا كلب دي بدت العبد عنك عيلي جعفلها عالفراشي بتقول ده نسل النبي الزين الكلب دي من الاواهر ميتا نحمل الفسق والزن والزنة ميتا نحمل الفسق والزن وده كلام واضح وظاهر فدي سرحا وقف له جاء الملك تقدم له جاء قال يا عديم الرباية دي وحدة واخدة الاله جاء نسل الحبيب النهاية نسل الحبيب المكمل له تعب في حق الولاية يا وطي من العيب كمل تاني ما تقعد حداي طردوا الملك من الجمع وقام وحرم عليه المجالس لقي ما في العرب ولا مغام والقلب بوقي غير خالص سرحان لرزق قال له دي كلام من غير معذي اوعى يوهمك من ده كله اوعى تسمع كلام الاعدي بيسبوا عرض الصبية، ده دول سبوا عرض الصبية. اسمع كده وخلي بالك، عزقل دم وردية كان منتظر وامشي مالك. روح الأمير رزق وروح إلى البيت، زعلان والدمع نازل. اتلقته الشريفة وجنبها البت، داخل باكي والدمع نازل. قامت له خضرة على القدمين، عز مواضع بدمها. بست له الشريفة على اليدين، فرحان اللي ربي عطاه. قالت له الغلام سمتوه يا عز عرب الهليل. قال يا ليتكم سمتوه ولا ظهر في أولاد نايل. وصار ينشد بهذه الأبيات رزق ويقول صلوا على صاحب المعجزات. الحق يشهد والكتاب المنزل بأنك رسول الله طه الأفضل. قد جئتنا ببشائر وفضائل، وشهرت للدين القديم الأول. مقالات رزق العامري والجعفري، أبيات شعر مثل حب الفلفل. ألفتهم والقلب مني مغرم على ما جرى من خضر خربت منزلي. جبتك شريفة هاشمية منسبة، قد خاب فيك يا قبيح أملي. جبتك حيلة جيدة، جبتك حيلة جيدة، ما فيكيش دمس يا عبد غيري. كعبد غيري كيف عبد غيري يا على سرج، كعبد غيري على سرجك مستعجلي. خضر ارحلي من منزلي، ثم ارحلي مع عبدك الأسود. ولا تتمهلي يا ليلي، خضر ارحلي من منزلي، ثم ارحلي مع عبدك الأسود. ولا تتمهلي إلما رحلت يا كبيح بالعجل، لا أقص عمرك بالقضاء المنزل. وخضرة ردت قالت له إيه يا عم جاه؟ قالت فتاة الحي خضرة اللي شكت، انا شريف ابويا زنا سيف العلي انا شريف هاشمي منسب جدي رسول الله طه الافضل انا شريف من قريش على نقب ايش وصله العبد يعلو جعفلي ايه وصلوا العبد يدخل كرمنا وكرمنا عالي وزرق حمضلي عجبي على رجل يعارض خالقه إذا ما خلق بعوقة أو جملي من بعد هذا ممدحوا طه النبي أحمد رسول الله طه المرسل إلى اللقاء.